بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في هذا الكتاب، كتاب الجنائز من كتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله. وهذا الكتاب الذي نحن فيه كتاب العظة والعبرة وتدبر ما فيه من الفصول يذهب عن الكثير حجاب الغفلة عن لقاء الله عز وجل وعن الخروج من هذه الدار، دار الحياة الدنيا. قال رحمه الله تعالى: ويكون المشي بالجنازة سريعا. والدليل على مشروعية الإسراع بالجنازة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا الحديث واضح الدلالة في مشروعية الإسراع بالجنازة أثناء السير بها. كذلك أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي بكرة قال: لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كادوا نرمل بها رملا، كما عند داود والنسائي وغيرهما. وهذا يدل، أو هذان الحديثان الصحيحان يدلان على مشروعية الإسراع بالجنازة أثناء السير بها، ويشرع تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ونقله إلى قبره، ولا يتأخر في ذلك إلا إذا كان أولياء الميت يحتاجون أن يتأكدوا من سبب الوفاة. مثلا إذا كان هناك ملابسات، ربما يشك أن هذا الشخص مات مقتولا مثلا، أو مسموما، أو أنه دخل في غيبوبة أو إغماء ولم يمت بعده، لا بأس من التأكد من سبب وفاته أو التحقق من وفاته. فإذا تيقنا فإن المطلوب المبادرة، ففيها إحسان عظيم إلى الميت، وتأخير الميت لا إحسان فيه إليه. وكم من الناس اليوم يبقى الميت في الثلاجة الشهر والشهرين والثلاث، لا سيما إذا كان مقتولا وقالوا لا ندفنه إلا مع قاتله. هذه إساءة عظيمة إلى الميت. إذا عرفنا من يقاتل وتحققنا من سبب الوفاة وأخذنا ما نحتاج إليه في ذلك، فإن الواجب هو المبادرة بدفن هذا الميت، ثم بعد ذلك المطالبة بقتل القاتل ونحو ذلك. لكن أثناء السير بالجنازة عند الإسراع لا يكون إسراعا شديدا بحيث يخاف سقوط الميت أو انفجار الجنازة، كما قرر ذلك أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة. هذا محل وفاق بين العلماء على اختلاف مذاهبهم، أن المشروع الإسراع بالجنازة. ما يمشي الإنسان المشي البطيء، ربما يمشي قبلهم شخص يترسل واحدة واحدة. وأصبح بعض الناس اليوم في كثير من المساجد ماذا يفعلون؟ عند أن عرفوا أن طلبة العلم يحرصون على تطبيق السنة والعمل بها والإسراع بالجنازة، فيجعلون الناس يخرجون إلى أن يخرج آخر واحد، ثم يخرجونهم بالجنازة، من أجل أن من أراد أن يسرع لا يمكنه ذلك، لأن أمامه أعداد كبيرة من الناس أو زحام، فلا يتأتى لهؤلاء الحاملين الإسراع. مع أن أبا بكر لما رأى أناسا في الحديث السابق وقد مشى شخص وهو يقول لهم على رسلكم رويدا رويدا، حمل عليهم على بغلته بالسوق وقال لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن نكاد نرمل بها رملا، أي نكاد أن نجري بهذه الجنازة. فلا بد أن يحرك الناس أرجلهم عند حمل الجنازة، ماذا تستفيد من حمله إن كان صالحا تحول بينه وبين خير تقدمه إليه، ولو استطاع هو وتمكن لنزل ومشى على رجله وبادر إلى ذلك المكان. وإن كان ذلك الميت سيئا هاجرا بعيدا عن الله عز وجل، كيفة وشر تضعه عن رقبته، تستمتع بماذا عند أن تمشي رويدا رويدا؟ فلذلك اتفقت كلمة العلماء كما نقل ذلك الإمام النووي على اختلاف مذاهبهم على استحباب الإسراع بالجنازة، إلا قال رحمه الله تعالى إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره، يعني يسرع مجموعة من الناس ويسقط الميت من على النعش، أو أن كثرة الإسراع ويخض الميت يخرج منه شيء، تخرج منه أشياء من فمه من دبره وما أشبه ذلك من الإسراع وخض النعش. أما إذا كان هذا الإسراع لا يخشى منه ذلك فإن المطلوب المبادرة، المطلوب المبادرة بذلك. قال وقال انتهى كلام النووي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله زيادة على كلام النووي قال أو حدوث مشقة على الحامل والمشيع، إذا كان في الإسراع مشقة على الحامل ضعيف ما يستطيع أن يشرعه يحمل معش قد يسقط، لا بس أن يمشى مش دون الإسراع. أو كذلك أيضا يخشى على المشيعين في حال ضعف وتعب أو مع مطر أو غير ذلك لا يستطيعون أن يمدوا أرجلهم، أو الأرض رملية أو فيها طين وزلق، فلو أسرعوا ربما سقطوا وسقط الميت، فحينئذ يمشون رويدا رويدا. أما إذا لم يوجد شيء من هذه المحاذير فإن السنة هي الإسراع. وسبحان الله عند أن تأتي لبعض الناس وتقول له سنة رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، قال كما في الصحيحين أسرعوا بالجنازة، هذا أبو بكر يقول إن كدنا لنرمل بها رملا، ويأتي مستعجلا عليه واحدة واحدة شوية شوية، يمشي مجموعة من الناس وربما شكلوا صفا وحزاما أمام الجنازة للحيلولة بين الحاملين وبين الإسراع، وربما أمسك بها من أمسك من الخلف لئلا يسرع من يسرع. أنت ماذا تفعل؟ تحول بين الناس وبين عمل سنة، أنت بعملك هذا مأجور غير مأجور، طالما أنه لا ضرر ليس هناك ضرر ولا محذور من المحاذير التي ذكرها أهل العلم، فعلامة تحول بين الناس وبين العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن ذلك يخالف عقله. الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آبائي وإخواني يجب علينا أن نطيب نفسا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ففي ذلك الخير والبركة للحي والميت، للذكر والأنثى، للكبير والصغير والآمر والمأمور وكل أحد، فلا صلاح ولا فلاح إلا بالاستقامة على دين الله والعمل بذلك، وأن لا نجعل العادات والتقاليد والأسلاف والأعراف وما كان عليه الآباء والأجداد مانعا من العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما علمت أنه لو كان الناس قد اعتادوا على خلاف السنة وأحييت أنت السنة لك أجر عظيم، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنت تحيي سنة بين الناس وتدعوهم إلى ذلك، تدعوهم إلى الخير والهداية في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته، وإن تطيعوه تهتدوا، والرحمة في موافقة هديه، واتبعوه لعلكم ترحمون. هذا هو الواجب علينا إن كنا صادقين في محبتنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والمشي معها أي والمشي مع الجنازة، فإن هذا أمر مشروع بإجماع أهل العلم، وهو من الأمور المستحبة، وينال به الإنسان من الأجر ما ينال يمشي الإنسان مع الجنازة يشيعها متعظا معتبرا ومتفكرا في نفسه، ما يحتاج أن يهلل ويرفع صوته بالذكر والتكبير والتهليل وغير ذلك من الأمور، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي خلفائه الراشدين وأصحاب والقرون المفضلة وخلاف مذهب الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة. أئمة الشافعية الإمام النووي رحمه الله يقول إن رفع الصوت أثناء حمل الجنازة قال خلاف إجماع أهل العلم، قال وإنه تشبه بالنصارى كما في كتابه الأذكار، وذكر كلاما نحو هذا في المجموع، وهكذا أيضا غير واحد من أهل العلم ذكروا مثل هذا، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وما جرى عليه القرون المفضلة عدم مشروعية رفع الصوت لا بالجلالة بالتهليل ولا بأذكار ولا بصلاة على النبي ولا بغيرها، فهذا أمر غير مشروع. وبعض الناس من حبه للدين والخير يظن أن هذا من الدين، لا سيما وقد تعود زمنا طويلا على ذلك، فيأتي يستنكر وربما مستعد أن يقاتل، وربما يظن أن هؤلاء جاءوا بما يخالف دين الله وغيروا دين الله عز وجل ومنعوا الناس من ذكر الله عز وجل، هذا يحتاج أن يعامل بالتي أحسن، يبين له ذلك ويدل على الخير، ومن كان حريصا على العلم يقال له دونك كتب أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، دونك منهج السلف الصالح، دونك أحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن جئت بشيء يخالف هذا فعلى العين والرأس، وجب علينا أن نقبل ذلك وأن نسمع ونطيع ونعمل به وندعو إليه. وقد من الله علي من قبل سنوات طويلة نحو 10 سنين وكتبت رسالة كاملة في هذا بعنوان إقامة الدليل على ما في الجنائز من بدع وأباطيل، ونقلت كلام العلماء من أيام القرون المفضلة إلى يومنا هذا، وليس هناك من أهل العلم المعتبرين المشهورين من أئمة المذاهب ولا من القرون المفضلة ولا من مشاهير أتباعهم من يقول مشروعية ذلك، بل نقلت كلاما كثيرا في نقل إجماعهم على المنع من ذلك، على المنع من ذلك، وأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي أصحابه وخلفائه الراشدين، من خالف هذا نعطيه مهلة 3 سنوات أن يأتينا بنص من كلام الله أو من كلام رسول الله أو من فعله أو من تقريره أو من فعل خلفائه الراشدين أو من أصحابه أو فتوى لأحد أئمة المذاهب الأربعة أو علماء الإسلام المشاهير الأحياء أو الأموات أن ذلك الأمر مشروع ويقيم على ذلك الدليل والبرهان، ونكون له شاكرين إذا دلنا على دليل من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة رضي الله عنهم نعمل بذلك، وإلا فعندنا كلام الشافعية وعندنا كلام الحنابلة وعندنا كلام الحنفية وعندنا كلام المالكية وعندنا كلام غيرهم من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وعلماء العصر المشاهير الكبار في المنع من ذلك. وحينئذ لم يبقى عند بعض الناس إلا الآباء والأجداد، هؤلاء حرموا ذكر الله، من الذي حرم ذكر الله؟ ثم أين تذهب ببعض الناس يقول لك لا بد من ذكر الله، اذكر الله، وهو يذهب قل له أين أنت في صلاة الفجر؟ أين أنت في صلاة الظهر؟ أين أنت في صلاة العصر والمغرب والعشاء يا من تحرص على ذكر الله؟ غاية ما في المسألة لو وجد فيها دليل أن يكون هذا الذكر مستحق، هذا أقصى ما يمكن، أقصى ما يمكن. طيب أن تحرص على المستحب، لو فرض جدلا أنه مستحب وتترك الصلوات الخمس، يذهب للغداء في بيت الميت والمقيل وقراءة ياسين والمعوذات والفاتحة وغيرها، طيب أذن المؤذن الظهر، اتقوا الله يا عباد الله صلوا الظهر لا حياة لمن تنادي، يا عباد الله يا أيها الذاكرون أنتم الآن في جنازة تعظوا واعتبروا، أنتم الآن حضرتم تشييع جنازة، أين العظة والعبرة؟ أين صلاة العصر؟ أين صلاة المغرب؟ أين صلاة العشاء؟ لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي إلا من رحم الله. فلذلك من كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من ترك الدليل ظل السبيل. لزوم الدليل سلام ونور وبرهان ويكون عندك حجة قوية. لكن إذا أنا معك دليل إيش تقول؟ الآباء والأجداد. هناك من قال هذا من باب عمومات فضل الذكر. طيب ليش ما تذكر الله عند الأكل وقت الصبوح وقت الغداء وقت العشاء إذا كان تأخذ بالعمومات؟ يقول لك لا، وقت الأكل تضيع العقول. لا آية ولا حديث. فالكلام وقت الأكل يجوز، الكلام العادي إذا دعت له حاجة، إذا دعت حاجة للكلام تكلم. ما في لا تسكتوا سكوت اليهود ولا تتكلموا كلام النصارى أو كلام نحو هذا. هذا ليس حديث، ليس حديث هذا، ولا قاله العالم من العلماء. لو احتجت أن تتكلم أثناء الصبوح أو الغداء أو العشاء احتجت أن تتكلم لا بأس. هو ليس موضع كلام خطبة ومحاضرة وموعظة وقت الأكل، لكن لو احتاج إنسان أن يتكلم مع جليسه وجاره لا بأس يتكلم. قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد الذراع أو ذراع الشاه ونهس منها نهسة، ثم تكلم بذاك الحديث الطويل فيما يتعلق بيوم القيامة وأن هذه الأمة أكثر الأمم دخولا الجنة. على كل حال الذي ينبغي أثناء حمل الجنازة أن يصير الإنسان متفكرا بمصيره ومصير غيره. اليوم مشيع غيرنا، غدا أنا وأنت وغيري وغيره سنكون من يشيع. لا تغتر بعافيتك، لا تغتر بشبابك، لا تغتر بصحتك، لا تغتر بمالك أو جاهك أو أولادك. الأجل إذا جاء ما هناك مانع من هذه الموانع أبدا، ما هناك مانع من هذا. فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال والمشي معها والحان والحمل لها سنة. الحمل لها سنة مستحبة، حمل الجنازة، وذلك من فروض الكفاية. والعلماء يقولون تحمل إما على الأعناق كما جاء في بعض الأحاديث وحمله الرجال على أعناقهم، أو أنها تحمل على غير ذلك. المهم أنها تحمل على هيئة غير مزرية، ما يسحب الميت ولا يفعلوا فيه شيء يسحبوا وراء مترك ويمشي، ولا فعلوا بعربية ولا شيء وأخذوا يجروه. لا، يحمل على هيئة غير مزرية. إن كانت مقبرة قريبة حملوا على أعناقهم. لو فرض أن المكان بعيد من المقبرة ويشق على الناس السير على أقدامهم لا بأس أن يحمل بسيارة ويذهب به إلى هناك، إذا كان المكان لا يستطيع الناس أن يذهبوا ويصلوا إلى ذلك المكان. فعلى كل حال حمل الجنازة فرض كفاية، يحمل الميت يحمله من يكفي، وفي ذلك أيضا أجر لمن حمله. وهل يحمل من القوائم الأربع إذا كان معش له قوائم أربع أو له خشبات أربع أو من الجوانب؟ لا بأس. وقد جاء ما يدل على أنه يشرع لمن حمل أن يحمله من الجهات الأربع، يحمله من هنا ثم من هنا ثم من هنا ثم من هنا. ولو حمله من جهة واحدة لا بأس، لو حمله من الوسط لا بأس، لو ساعد في حمله أو في وضعه أو في رفعه لا بأس، هو مأجور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن الميت يحمل معززا مكرما ويوضع في قبره كذلك، ما يلقى إلقاء ولا يعني يضغط في القبر ضغطا، ولا يلقى أيضا على النعش، ولا يحمل منه من رجله ولا من رأسه وبهيئة يمتهن فيها ويشاء إليه. لا، هذا مسلم محترم حيا وميتا، محترم في حال حياته وفي حال مماته. طيب قال والمتقدم عليها والمتأخر سواء، أي فيما يتعلق بالأجر. قال ابن قدامة في المغني أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون أمام الجنازة، لحديث ابن عمر أن رسول الله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أحمد. نعم، لو مشى أمامها، أما الراكب لا يكون إلا خلفها كما دل عليه الحديث. ولو لم يركب الإنسان فهو أفضل، عدم الركوب أثناء السير بالجنازة أفضل، للحديث الذي أورده المحقق في مثل هذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، طيب لا، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. وجاء أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. الأفضل عدم الركوب أثناء السير بالجنازة، عند الرجوع لا بأس لو ركب. طيب لو أنه ركب، لو ركب شخص فالراكب يكون خلف والماشي يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها حيث ما شاء، كما في حديث المغيرة بن شعبة قال الراكب خلف الجنازة، والأفضل ألا يركب. لكن لو ركب، لو كان ولو أن يركب في سيارة مكان بعيد، لا سيما لو عرض له عارض تعبان أو كبير سن ما يستطيع يمشي لا بأس. فإن ركب فيكون خلف الجنازة ما يركب أمامها، وإن مشى له أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. البعض يستحب أن يكون خلفها لحديث من تبع اليوم منكم جنازة، قالوا معنى تبع أنه سار وراءها. كذلك أيضا من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط، قالوا هذا الاتباع يكون أو دليل على أنه يسير خلفها لا أنه أمامها. لكن قد جاء في الحديث السابق حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وحديث المغيرة بن شعبة والماشي يمشي أينما شاء أمامها خلفها عن يمينها عن شمالها يكون أينما شاء أينما شاء. فحينئذ يشرع هذا أيضا، والأفضل المشي كما سبق. قال ويكره الركوب لما سبق، ويحرم النعي. يحرم النعي الذي هو نعي الجاهلية، أن يخبر بأنه قد مات فلان ابن فلان الذي كان وكان وكان وكان يعدد من فضائله ومحاسنه، أو أنه يندب وينعى ويحصل نياحة عليه. هذا النعي نعي الجاهلية محرم ولا يجوز. وأما إذا كان أن تعلم الناس بموت فلان ليحضر من يحضر للدفن والتغسيل وحفر القبر والحمل والصلاة عليه ويكثر المصلون، هذا لا بأس به. قد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه، نعى النجاشي لأصحابه كما في صحيح مسلم وغيره، وأعلمهم بموته وأخرجهم وصفهم ثلاث صفوف وصلى عليه، كما قد سبق الكلام على هذا في الدرس الماضي. فإذا كان المقصود من النعي الذي هو الإعلام بموت الميت لتكثير المصلين وليحضر من يحضر للتغسيل أو الحفر أو الحمل وما أشبه ذلك فهذا مشروع. وإن كان النعي بمعنى تعداد المآثر أو النياحة أو التفاخر، مات فلان ابن فلان الذي كان وكان، هذا حرام لا يجوز. وهذا تشبه بعمل أهل الجاهلية، تشبه بعمل أهل الجاهلية لا يجوز. ولكن لا يجوز أن يكون هذا النعي بمكبرات صوت في المساجد، كل من مات ميت فتح الميكروفون مات اليوم فلان ابن فلان ونحو ذلك، لا هذا لا حاجة إليه، لا حاجة إليه. سيؤتى بعد ذلك وفي المسجد البر والفاجر والصالح والطالح والتقي والشقي، وكل واحد يقول لك ليش ما هذا ليش ما هذا. وقد رأيته في حضر موت وفي المكلة على وجه الخصوص، إذا مات ميت بعد الصلاة الإمام يتكلم مات اليوم فلان من فلان سيكون الصلاة في المسجد الفلاني والدفن في المكان الفلاني، هذا أيضا غير مشروع، هذا غير مشروع. لا بأس لو كان جيران الميت ومن حوله تواصل الناس بالهاتف، أو أخبر الإنسان من لقي في شارع أو في سوق مات اليوم فلان والصلاة تكون في المسجد الفلاني لتكثير المصلين عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والملاحظ إذا مات الغني يجتمعوا أم لا؟ الغني والذي له مكانة يأتي من صنعاء، ما قد قام جيرانه من النوم، لو قد نزلوا من صنعاء أو انتعش من أماكن بعيدة وحضر الناس من الأطراف وأماكن بعيدة. والفقير يقوم جاره والناس قد رجعوا من الجنازة، ليش ما كلمتمونا؟ إن مات إنا لله الله يحفظ إنا لله وإنا راجعون. هو جار ما عرف، وإذا كان غني عرف لا أطراف الأرض، ويعني الذي يتصل والذي يحضر والذي يعني يأتي واجتماع عظيم يعني الناس. على كل حال المسلم له حق إذا مات صلى عليه فروض الكفاية، تغسيله ودفنه وتكفينه فروض الكفاية، ويؤجر من صلى على جنازة فإن من صلى عليها فقط له قيراط، ومن اتبعها حتى تدفن كان له قيراطان. كل قيراط مثل جبل أحد. حتى أن ابن عمر رضي الله عنه مع حرصه على العلم فاته هذا الحديث، ما سمعه وما علم به حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. حتى لو كنت لا ترغب في الاتباع صلي عليه، أنت في مسجد والجنازة موجودة ليش تخرج؟ صلي تنال أجرا عظيما، قيراط من الحسنات، لعل هذا القيراط آخر ما يختم لك به من العمل، آخر ما يختم لك به من العمل. ومن يدري، من يدري كم من أناس يصلي على جنازة في الظهر يصلي الناس عليه في العصر، يصلي على جنازة في العصر صلوا عليه في المغرب أو العشاء، هو ما أحد يدري ولا أحد منا يضمن. نسأل الله لنا ولكم وجميع المسلمين حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها، وأن يختم الله لنا ولكم بالحسنى، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالإنسان يستعد يتأهب، ويكون إذا مر يوم من عمره اقترب من الأجل يوم، مر شهر مرت سنة اقترب من الأجل كذلك، ولا ندري، ما يدري أحد متى يأتيه الموت، ولا على أي صفة ولا في أي موضع ولا في أي بلد. فحينئذ إذا لم يعلم ذلك كان التأهب هو المطلوب والاستعداد لذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى ويحرم النعي والنياحة. النياحة على الميت من كبائر الذنوب، وهذا يغلب على النساء، وسميت النياحة نياحة لأنها تشبه نوح الحمام، بكاء بنوح ورنة وغير ذلك. وبعض النساء تأتي أول ما تأتي تصيح، مات أخوها ولا أبوها وكانت في بيت زوجها ولا بعيد، وكأنها إذا صاحت تثبت أنها تحب الميت، هذا الصوت الذي تكاد تزعج الميت إلى نعش وتصرخ. هذا أمر منكر ومحرم لا يجوز أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة كما في مسلم إذا لم تتب ألبست يوم القيامة لباسا من قطران ودرع من درب، لأنها ما سترت مصيبتها بالصبر، فيكون هذا الجزاء. ولما مات أبو سلمة جاءت امرأة من الصعيد كما في صحيح مسلم وقالت تريد أن تسعد أم سلمة، تسعدها إيش؟ بالبكاء والصراخ. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم مقبلة قال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ فسكتت ولم تنح وتركت ذلك البكاء. قال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله عز وجل منه؟ مش المطلوب أن تأتي كل واحدة من النساء تهيج أهل البيت وأهل الميت للبكاء، وهذه تصيح في الدرج، وهذه تصيح في الباب، وهذه تصيح في الغرفة، وهذه تصيح إذا وصلت، وهذه يغمى عليها. المشروع مات الميت في البيت وفي البيت نساء، يصلين عليه، يصلين عليه، غسلوا وكفنوا وجهزوا قبل أن يخرجوا للرجال النساء المجموعات، بدل الدموع هذا وبدل هذا البكاء وبدل هذا العويل صلي عليه النساء من الأقارب أو من غير الأقارب من المجتمعات في البيت، يصلين عليه صلاة الجنازة، ينلن أجرا ويؤجر. الدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها لما مر بجنازة سعد بن أبي وقاص طلبت منهم أن يوقف عند حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلين عليه، أي في المسجد عند أبواب الحجرات. فأنكر من أنكر كيف يصلى على الجنازة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب أحواله يصلي على الجنازة خارج المسجد قريبا من المقبرة أو بجوار المقبرة، يصلي على الجنازة في موضع معلوم. فأنكر من أنكر، فقالت عائشة رضي الله عنها ما أسرع ما ينسى الناس، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. إذن يشرع الصلاة على الميت في المسجد، ويشرع الصلاة عليه في خارج المسجد هو أفضل لو حصل. والناس يفعلون الأيسر والأرفق، وإن فعلوا هذا تارة وهذا تارة فحسن. وإن كان الأفضل والأغلب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه خارج، لكن إن وجد مكان، أما إذا لم يوجد فيصلى عليها في المسجد. على كل حال، على كل حال، فالنساء إذا كنا مجتمعات في البيت، في بيت الميت، فمن أفضل ما يفعل الصلاة على الميت، وهذا يكاد يكون مهجور، وكأن النساء لا يصلي. نعم هو مش واجب على النساء، ليس واجبا عليهن الصلاة على الميت، الصلاة فرض كفاية، ولا هو واجب حتى على جميع الناس، إذا فعل هذا بعض الناس كفى، لكن كلما كثر المصلون على الميت كان أعظم. فإن كان هناك مسجد للرجال ومعه مسجد للنساء واجتمعنا لا بأس، يصلي مع الرجال. إن لم يوجد فما حضرت من أقاربه والجيران صلت عليه، صلت عليه، تقوم واحدة منهم تصلي بهن الصلاة على الميت، الصلاة على الميت. وهكذا أيضا لو ماتت امرأة والنساء مجموعات يصلين عليها بعد التغسيل والتكفين والتجهيز، يصلين عليها ثم يحملها الرجال ويخرجون بها ويصلون عليها. فهذا أمر يحتاج أن نشيعه معشر المتدينين فيما بيننا، إذا مات قريب من الأقارب والنساء موجودات، وما من بيت ما يخلو بيت من نساء، فينصحنا وينذبنا إلى ذلك. يحسن الإنسان إلى الميت، ويحسن الإنسان أيضا إلى الأحياء في مثل هذا. قال: والنياحة، أي أنها محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وإتباعها بنار، أي أن إتباع الجنازة بنار حرام لا يجوز، لما رواه ابن ماجه عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت قال: لا تتبعوني بجمر. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني يحسنه: لا يتبع بنار، المقصود بالنار مش معنى أنه مشاعل، لا، لا يتبع بنار أي مبخرة مثلا فيها بخور يمشوا مع الجنازة أمامها أو قبلها. يستحب تبخير الميت، ويستحب كما نقل ابن المنذر كما سبق في الدروس الماضية، نقل إجماع، قال: كل من نحفظ قوله من أهل العلم قالوا بجواز تبخير أكفان الميت ثلاثة: نأخذ الكفن نبخره، نأتي بخور عود أو غير ذلك نبخر الكفن ثلاث مرات، ويجوز بعد أن نكفن الميت نأتي بالمبخرة وندور على جثته ثلاث مرات للبخور، نطيبه، نضع الريحان والمشطر وغيرها من الأشياء في يعني حول جسده ومع كفنه وبين الجسد وبين الكفن، هذا أمر مشروع. لكن لا يشرع فرش القبر بالحناء، لا يشرع أن يفرش القبر بالحناء، هذا لا يعلم دليلا عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين، لا في مجنة ولا في قبر، لا في مجنة ولا في قبر. لكن يبخر كفن الميت، بعد أن يكفن يدار حوله ويبخر، يطيب، يوضع معه شيء من الريحان ونحو ذلك، هذا من الأمور المشروعة. أما أن يتبع بجمر، يتبع بنار، فإن هذا غير مشروع للحديث السابق. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل: فيه دليل على أنه يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما يشابهها، لأن ذلك من فعل الجاهلية. طيب لو مات في الليل وعندنا تاريخ غاز، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا ليس من باب اتباعه بالنار، ليس هذا للتبخير وغيره، هذا من عين الضوء، وإذا وجدنا أشياء أخرى نضيء بها أحسن غير النار. قال: وقال المنذر في الأوصف: وكره كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه. كل من يحفظ قوله من أهل العلم كما قال ابن المنذر يكره أن يتبع بشيء من نار. قال رحمه الله تعالى: واتباعها بنار وشق الجيب، أي لا يشرع من الحزن أو بسبب الحزن على الميت أن تشق الجيوب أو تلطم الخدود أو تنتف الشعور أو يدعى بدعاء الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا دعا بدعوى الجاهلية. هذه أمور محرمة، وبعض الناس لجهله بدين الله عز وجل ينكر أو يستنكر شيئا من ذلك، ومن جهل شيئا عاداه. والواجب على المسلم أن يبحث عن الدليل وعن الحق وعن كلام الله وكلام رسول الله، وأن ينظر في كلام أهل العلم من أجل أن يكون على بصيرة. ما يعيش الإنسان على جهل ويموت على جهل، ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وهو يظن أنه يحسن صنعا. وربنا سبحانه يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله تعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال: ولا يجوز شق الجيب والدعاء بالويل والثبور، للحديث السابق. وبعض الناس ربما يضع التراب على رأسه، ربما يحلق لحيته بسبب المصيبة، أو يجز ناصيته. هذا من الأمور المحرمة. لا يجوز نتف الشعر ولا لطم الخد ولا شق الجيب ولا أن يفعل الإنسان شيئا من ذلك. إذا كان الإنسان يحب الميت يدعو له بالمغفرة والرحمة، يسامحه إذا كان بينه وبينه مظلمة، ولا يدعو عند الميت إلا بخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا ندعو إلا بخير، قال: فإن الملائكة يؤمنون على دعاء الحاضرين. دعوت بشر قالت الملائكة آمين، دعوت بخير قالت الملائكة آمين. فأدعو بخير لك وللميت ولمن حضر، ولا يلقى الإنسان فيحرم الخير، يحرم الخير ويقع في الوزر. لا هو بالذي ينتفع ولا هو بالذي ينفع غيره ولا هو بالذي يكف شره عن الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما في صحيح مسلم، لما قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل. قال: ثم أي؟ قال: أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: يا رسول الله، أرأيت إن عجزت عن بعض العمل؟ قال: كف شرك عن الناس فإن ذلك صدقة منك على نفسك. ما تعرف تفعل خير، كف شرك عن الناس بلسانك ويدك، صدق على نفسك، لكن تتحمل الآثام والذنوب وتظلم نفسك إلى متى؟ إلى متى وأن تتحمل أوزار الذنوب على ظهرك إلى أن تلقى الله عز وجل وكل واحد طالبك مظلمة، هذا يأخذ من حسناتك وهذا من حسناتك، فلي طرحوا عليك من سيئاتهم وإلى النار عياذا بالله. ارحم نفسك أيها المسلم بالاستكثار من الخير والتقلل من الشر. قال: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، لما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. أما القيام فمنسوخ كما ذكر الشوكاني رحمه الله، عند أن تمر الجنازة لا بأس. للحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد وقد كان مر عليه بجنازة فقام، قال: يا رسول الله، يهودي. قال: إن للموت فزعا، وفي رواية: أليست نفسا. ثم كان آخر الأمرين أن قعد ما قام. لكن إذا كنت تسير وراء الجنازة، ووصلتم إلى المقبرة فلا تجلس حتى توضع من على الأعناق. إذا وضع النعش على الأرض وأردت أن تجلس فاجلس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار الرابع 74، قال فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض. فقال الأوزاعي وإسحاق وأحمد ومحمد بن حسن بأنه مستحب، حكى ذلك عنه النووي والحافظ في الفتح، ونقله ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين. قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرت به، لا في قيام من شيعها انتهى. فمن شيع الجنازة فلا يجلس حتى توضع من على الأعناق في المقبرة. وأما من مرت به جنازة وهو في دكان ولا في بوفية ولا في طريقه جالس، لا بأس لو جلس، ولو قام فإن القيام لها منسوخ، القيام لها منسوخ، كما دل على ذلك الحديث الذي أورده هنا المحقق قال عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا قال فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. إلا أن هذا الحديث نسخ كما قال القاضي عياض. قال ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بالحديث الذي أخرجه مسلم عن وافد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس انتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: انتظر أن توضع الجنازة. لما يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قام لما مرت الجنازة ثم بعد ذلك قعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويبقى معنا الفصل الأخير في هذا الكتاب نكمله بإذن الله في الدرس القادم. قلنا إن شاء الله قبلها. طيب الإعلان عن المحاضرة أين؟ المحاضرة لأبي عمير في مسجد التقوى الوشاح أو المعروف الوشاح، وهناك مسجد النساء. طيب يقول: هل يشرع في الدعاء الميت أن يقال في حق المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها كما في الدعاء الرجل؟ نعم يقال ذلك. وما معنى أبدله زوجا خيرا من زوجه وأبدله وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ ليس المعنى أن هذه المرأة يوم القيامة ماتت عن زوج ويكون لها زوج جديد آخر في الجنة، لا، إذا كانت مع زوجها في الجنة فمعنى أبدلها زوجا خيرا من زوجها بصفاته، فإن حاله وصفاته يوم القيامة تكون مختلفة عن صفاته في الدنيا. كذلك أيضا وأبدله زوجا خيرا من زوجه، زوجته إذا كانت معه من أهل الجنة ستكون صفاتها أعظم وأفضل من الصفات التي في الدنيا، بل لا مقارنة بين هذا وهذا. وهذا معنى الخيرية، وليس معنى الخيرية أنه يبدل بامرأة غير هذه أو أنها تبدل بزوج غير، طالما أنهما ماتا زوجين وكان جميعا من أهل الجنة فذلك فهذا. أما إذا كان أحدهما من أهل النار فالأمر واضح، يبدل بزوج خير من زوجته ويتبدل بزوج خير من زوجها. هذا يسأل عن وضع الميت في صناديق ونحوها، هذا من عادات الغرب، من عادات اليهود والنصارى، وقد تبعهم على ذلك كثير من المسؤولين وغيرهم. يؤتى بالميت بصندوق إذا احتاج لنقل الميت من مكان لآخر إلى مثل هذا الصندوق، إذا وصل في المسجد يوضع في النعش ولا يدفن بهذا الصندوق، لا يدفن الميت بهذا الصندوق مستلقيا على قفاه مثل هذا، يدفن يؤخذ من هذا الموضع ويوضع في قبره، لا يشرع مثل هذا، هذا تشبه بالغرب. طيب بعض الأسئلة جواب الله أعلم، بعضها خايد المشروع هو الدفن في القبور، والمجنة إذا كانت جاهزة ومات مجموعة من الناس ما استطاع يحفر لكل واحد قبر وأدخلوهم مرة واحدة وأغلقوا لا بأس، أما يدخلوا واحد الآن بعد 3 أشهر دخلوا واحد، بعد 4 أشهر أو 5 دخلوا ثاني، هذا غير مشروع. فلماذا؟ لأن هذا ربما فتحت المجنة ورؤية جثة الأول متفحمة، يكون في ستر الميت يترك على هذا، ما حاجة إلى الفتح. الناس الآن هربوا إلى المجنات بالذات في القرى بسبب أن المقابر تحولت إلى طرقات وإلى ملاعب وإلى أسواق ونبشت عظام الموتى فهربوا إلى الجبال، هربوا بالموتى إلى الجبال. فالمشروع القبر ثم أماته فأقبره، أن يكون ذلك في القبر، فإذا احتيج والمجنة مثلا موجودة هناك مجنة جاهزة ومات 4 ولا 5 ولا 7 في حادث واحد لا بأس أن يضعوه مرة واحدة، أما أن يفتح وكل شوية يدخل واحد لا. ما حكم تشغيل القرآن عند الموت؟ تشغيل القرآن عند الموت من الأمور المحدثة المبتدعة، سواء في المساجد أو أثناء السير بالمواكب. وبعض الناس أول ما يسمع القرآن يقول لك من مات من مات، وأصبح الناس يخافون من سماع القرآن لأي لذلك. ماذا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أمر قارئ أن يقرأ في المسجد عند أن مات من مات من أقاربها أو من أولاده أو من أصحابه، ولا أمر أثناء السير بها أن يفعل ذلك، لا بموكب ولا بغيرها، بل هذا من الأمور المحدثة المنكرة التي ينبغي للناس أن يتعاونوا على تركها والحذر منها. وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.